القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني مغنواتي، أسهر ليلاتي بقول لك انت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الاغاني ممكنه. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. سر المغنى والمعنى في رمضان. وحوي يا وحوي رحت يا تعبان، وحوي نظر جيت يا رمضان. ويستمر المغنى الأصيل والمعنى الراقي في الشهر الكريم بأغنيات الخير والبركة. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سهرتنا سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. والحقيقة أن المغنى والمعنى مستمر معكم في رمضان، لأن المغنى في رمضان الحقيقة بيأكد معاني هذا الشهر الكريم. أغنيات كتير قوي بتأكد على خير وبركة هذا الشهر، البركة اللي بتعيش معانا طوال العام. لما بمر علينا هذا الشهر الكريم ببركته كده، اللي بيقضيه صح بتفضل البركة معاه طوال الشهر. والحقيقة ان اغنيات كتيرة جدا الفن الراقي يؤكد هذه المعاني. وبيسعدنا في اولى سهراتنا من سر المغنى والمعنى في رمضان ان يكون معنا الاستاذ الدكتور محمد شبانة، الاستاذ باكاديمية الفنون، استاذ فنون الاداء. لان الحقيقة اولا في البداية احنا عاجزين عن شكره، لانه لان دايما حضرتك، لا حضرتك دايما ليك كده معانا يعني ايادي قوية وكريمة جدا. ده شرف لي وان انا التقي مع السادة المستمعين وهذه الايام المباركة، واقول لهم كل سنة طيبين مستمع اذاعة جمهورية مصر العربية برنامج العام، وكذلك كل المصريين يعني وكل المسلمين، وايضا كل الاقباط اقباط مصر اللي بيحتفلوا معانا دايما بشهر رمضان. فانا بشكر حضرتك على هذه الاستضافة الكريمة، ونأمل ان احنا نقدم للسادة المستمعين باقة من الاغنيات الجميلة، يعني البقية ودائما في وجدان المستمع المصري. أيها السادة، نوصل للسماع إلى سهرة سر المعنى والمغنى والزميرة هالة عبد العال بعد إذاعة موجز لأهم وآخر الأنباء التي وردت إلينا. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، والساعة فيها الآن 12:06. نحييكم أيها السادة ونقدم لكم فيما يلي موجزا لأهم وآخر الأنباء التي وردت إلينا. نفت وزارة الخارجية ما تردد عن ضبط السلطات الإيطالية أثارا ضمن حاوية تابعة للسفارة المصرية في روما أو أحد أعضائها. وأوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية قد قامت بإبلاغ السفارة المصرية في روما في 14 من مارس الماضي بعثورها على 23700 قطعة أثرية، من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية، حيث قامت السفارة على الفور طبقا للإجراءات المتبعة في مثل هذه الأحوال بإرسال اسطوانة تحمل صور القطع إلى القطاع الثقافي بوزارة الخارجية في القاهرة لموافاة وزارة الآثار بها للتحقق من مدى كونها آثارا أصلية، وللإجابة على استفسارات الجانب الإيطالي في هذا الصدد لاستكمال التحقيقات. وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن السفارة المصرية في روما قد قامت أيضا بالتواصل مع نائب قائد الإدارة العامة لشرطة السياحة والأثار ووزارة الخارجية الإيطالية لاستيضاح ما إذا كانت الحاوية قد خرجت من ميناء الإسكندرية أم تم تداولها فقط في الميناء خلال رحلتها إلى إيطاليا، أو والجهة الراسلة للحاوية والجنسية الدبلوماسية المصدر للشحنة وتاريخ خروجها. وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن الجانب الإيطالي قد أفاد بأن اتصالاته مع إدارة الجمارك بالميناء تشير إلى أن الآثار تم العثور عليها العام الماضي والشحنة لم تكن لدبلوماسي مصري ولكنها تخص مواطنا إيطاليا، كما وعد الجانب الإيطالي بتقديم المزيد من الإيضاحات بشأن تاريخ خروج الحاوية والجهة المصدرة في أقرب فرصة بعد الحصول على إذن جهات التحقيق. وفي ختام تصريحاته أكد المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد على أن الوزارة تتابع مع الجانب الإيطالي عبر السفارة المصرية في روما تلك القضية لاستيضاح كافة التفاصيل الخاصة بها ومحاسبة الأشخاص المسؤولين عن تهريب الآثار المصرية إذا ثبت أنها آثار حقيقية. قدمت القاهرة موجزا لأهم وأخر الأنباء التي وردت إلينا قرأته على حضراتكم فاطمة طيمة. هنا القاهرة أيها السادة، نتابع الآن معا لاستماع إلى سهرة سر المعنى والمغنى في رمضان مع زميلة هالة عبد العال. نسمة بتهتف وتفوت برد وسلام على من أسلم، من نسمة بتهتف وتفوت برد وسلام على من أسلم. رمضان رمضان كريم الله أكرم، رمضان وحس الشيخ رفعت والنقشة بندي صدر كروان. يا مصر يا مأمد رفعت المصطفى وحفظ القرآن. رمضان وحس الشيخ رفعت والنقشة بندي صدر كروان. إن بآل البيت أنا يا حسين زرت وصليت، يا مطمئن بآل البيت أنا يا حسين زرت وصليت. شهدت نور النبي وبكيت، شهدت نور وبكيت. أطعمني أكرم من أطعم. رمضان رمضان كريم الله أكرم، رمضان وصلوات التراويح وخلق سمحة بتهدى الله، وقلبي دايب من التسابيح مصابيح تنور للي هدى. الاسم حب تدعي تدعي تدعي الله، قلبي دايب من التسابيح مصابيح تنور للهدى. يا مصر يا مرسى الحيران يا حتة بالجنة في رمضان، يا مصر يا مرسى الحيران يا حتة بالجنة في رمضان. رمضان كريم الحقيقة الأستاذ دكتور محمد شبانة إن أنا يعني لقيت كل أغنيات الترحيب بالشهر الكريم تقريبا بيغنيها مطربين شعبيين كبار، يعني هو الهلال بيظهر من هنا وبيطل علينا صوت الرائع محمد عبد المطلب ورمضان جانا، صح الكلام اللي بقوله؟ أنا فعلا بالمتابعة كده لأصوات المطربين الكبار اللي هم احتفوا بشهر رمضان الكريم أتفق مع حضرتك في الملحوظة، لأنه معظمهم أو كلهم بلا استثناء هم مطربين محببين إلى قلب وأذن المستمع المصري والمستمع العربي، وهم من المطربين اللي بنقول عليهم شعبيين مجازا، لكن هم فنانين مشهورين معروفين كبار، ولكن هم حريصين على التواصل مع المستمع، يعني هم حريصين إن هم يبقوا موجودين مراحلهم. يعني هؤلاء الفنانين الكبار، وزي ما حضرتك اشرتي الفنان الكبير محمد عبد المطلب، لما نتكلم على حتى فريد الاطرش، كل هؤلاء المغنيين كانوا حريصين ان هم يقدموا للشعب المصري في مناسبات المختلفه ما يتفاعل به معهم، فهم فعلا اسماء كبيره، وبتؤكد فكره انه الفنان الحقيقي هو الذي يتفاعل مع جمهوره ومع مجتمعه ومع ثقافته، لانه ما فيش شك انه مفيش أحلى من شهر رمضان الفنانين يقدموا إحساسهم ويعبروا عن مشاعر الناس في الترحيب بشهر رمضان الكريم. طيب الحقيقة لو جينا الأولى الأغنيات ورمضان جانا، والحقيقة أن أول المفتي لما يقول ده اليوم رمضان ضروري تتزع بعديها رمضان جانا. محمد عبد المطلب صوت له نكهة، وزي ما حضرتك أشرتي الغنوة دي بالذات فعلا هي غنوة حدثية، أنا بعتبرها أن هي غنوة مش غنوة تقليدية ولا غنوة قديمة، وبشوف أن محمود الشريف في هذه الأغنية عمل إيقاعات مش إيقاعات عربية تقليدية، لكن طبيعة تكوين النغم اللي هو قدمه سواء في المقدمة بتدي إحساس أنك في بهجة، وبهجة منفتحة على ثقافات كتيرة. لكن ما يدخل بقى الشيخ محمد أنديل، بقى محمد عبد المطلب، عندما يدخل الفنان الكبير محمد عبد المطلب ليغني رمضان جانا، فعلى طول بالواحد بيحس انه في المناطق العابقة بروح التاريخ وبمصر القديمة وبالسيدة زينب والحسين، لانه محمد عبد المطلب من الفنانين المصريين اللي ولدوا في هذه المنطقة، وعلشان كده حتى بيقال انه له غنوة ساكن في حي السيدة وحبيبي ساكن في الحسين، وعشان نقول كل الرضا ومتى روح له مرتين من السيدة لسيدة الحسين. فعايز اقول زمان كانت مسافة بعيدة ولا ايه؟ شايفينها قريبة دلوقتي؟ هي قريبة، وانا اعتقد ان اي مسافة ما كانت بعيدة فهي قريبة على الحبايب. يعني محمد عبد المطلب راجل ذو حس شعبي ومغني قدير، ويعني بستأذن حضرتك والسادة المستمعين انا اتكلم عنه يعني قليل. محمد عبد المطلب بدأ مغنيا في الكورال بتاع الفنان الكبير محمد عبد الوهاب، يعني كان مغنيا من مرددي الغناء وراء محمد عبد الوهاب، لكنه بعد شوية بدأ يستقل وبدأ يعمل لنفسه لون. ومحمد عبد المطلب أغاني، يعني هو من المطربين اللي لحلهم كبار الملحنين، يعني أنا عايز أقول لحضرتك محمد عبد المطلب لحله رياض الصنباطي، واحنا ما بنشوف لحن زي بتاع محمود الشريف النهارده، ده دليل ان هذا الرجل يعني كان مغني ذو باع وله قدره على التواصل مع الجمهور، وكمان في فكره الارتجال وارتجال الموال. في بعض الناس بيقولوا ان محمد عبد المطلب كان ذو حس صوفي، وانه هو كان بيقال ان هو يعني حتى اغنيه ساكن في حي السيده وحبيبي ساكن في الحسين هي اغنيه تبدو ان هي اغنيه عاطفيه، لكن حقيقه الامر ان هو بيتكلم على السيده زينب وبتكلم على سيدنا الحسين، هو راجل محبي من محبي النبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت. فمحمد عبد المطلب يعني صوت بنكهه مصريه خالصه وصوت رجولي، راجل طبعا. وهو احنا معلش ساعات في ناس بتغني كده ما بتبقاش عارف من لا بعيد. هو حضرتك احنا بنتكلم في بدايه الحلقه حضرتك اشرتي لفكره الشعبيه في الاداء، الشعبيه في الاداء بتاعه الرجوله، علشان كده احنا من اول صفات المغني الشعبي انه اداؤه بيبقى فيه قدر من الخطابه انه بيعمل نوع من الخطاب مع الناس. الناس الشعبيين ما همش ديليكا وما همش اتيكيت، وفي نفس الوقت عندهم رجوله وعندهم حكمه وعندهم ادب ايضا وعندهم رقه فانا بشوف ان محمد عبد المطلب هو نموذج للمغني الشعبي القاهري اللي بيستطيع ان هو يصل بسهوله جدا جدا للجمهور المستمع، والناس بتصدقه لانه بتحس ان هو منهم. فانا يعني خلينا نسمع مع حضرتك هذا اللحن الرائع للكبير محمود الشريف وغناء الفنان المصري الجميل محمد عبد المطلب. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، وفي السنة مرات زورنا وبنستناك، وفي السنة مرات دول وبنستنيك من انت، واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك من انت، واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. أهلاً رمضان كان قولوا معانا، أهلاً رمضان كان قولوا معانا، أهلاً رمضان كان محمد شبانة. والكلام مع حضرتك الحقيقة جميل جدا وشيق جدا، وبعد ما سمعنا عبد المطلب ورمضان جانا هتبقى أنا متهيألي وحضرتك تسمح لي، مفيش طفل ولا طفلة ولا حدش فينا ملعبش بالفوانيس وقال وحوي يا وحوي. طبعا طبعا. شوفي طبعا هذه الأغنية هي أقدم الأغنيات على الإطلاق في المنتج الغنائي المصري في العصر الحديث. يعني ما بنسمع، عايز أقول إنها لأحمد عبد القادر. يعني أولا هي من كلمات شاعر مصري اسمه حسين حلمي من السردي. وهذا الرجل يعني ولد في يعني أواخر القرن الـ19. واللي عايز أقول لحضرتك إنه الأغنية دي يعني على حسب ما بيسجل التاريخ هي من إنتاج سنة 1937. يعني هي النهاردة يعني عايز أقول بقربة على أكثر من 80 سنة بالزبط. يعني 81 سنة. العجيب في الموضوع أن أحمد عبد القادر، هو أنا بحب أحمد عبد القادر ليسمح للسادة المستمعين أن صوته قريب لصوتي لما كان سليم، يعني لما كان صوتي سليم لا صوت حضرتك سليم. كنت بحب أحمد عبد القادر لأنه كان شبه صوتي. أولا أحمد عبد القادر صوت مصري بيعبر عن الذائقة الجمالية في التذوق الغنائي للمصريين، لأنه هو صوت تينور، صوت رفيع، وصوت حنين جدا جدا وحساس. وفي نفس الوقت هو كان ملحن كبير، يعني عايز اقول لحضرتك يعني ان في اغاني كتير جدا مشهوره الناس ما تعرفش لحن مين، لكن هي لحن احمد عبد القادر. يعني في لحن لمحمد انديل جميل واسمر مثلا، يعني جميل واسمر ده هذا اللحن الرقيق الجميل اللطيف ده الحن احمد عبد القادر. فاحمد عبد القادر هو فنان جميل وملحن، بس هو غنى قليل. غنى قليل ليه؟ لأنه هو كان معظم شغله بيعمله للإذاعة. فما كانش بيعمل حفلات جماهيرية، وبالتالي لكن هو من الناس اللي كان بيعتمد عليهم في الإذاعة لإنتاج أغاني لها علاقة بالمناسبات الدينية بالذات. يعني يعني أحمد عبد القادر من المغنيين الجمال اللي يعني ألحانهم يعني قريبة جدا من زي ما أنت قلت من الحس الشعبي. ما نرجع بقى لكلمة وحوي يا وحوي. طبعا الكثير من السادة المستمعين ربما ما يعرفوهوش انه كلمة وحوي يا وحوي وكلمة اياحة دول كلمتين من قاموس اللغة المصرية القديمة، وانه كتير جدا من علماء المصريات بنشكرهم ان هم بيجوا في اوقات رمضان ويلقوا الضوء على معاني هذه الكلمات. وحوي يا وحوي ايوحة، وكمان وحوي ايوحة، رحت يا شعبان ايوحة، جيت يا رمضان يوحى، وحين وحوينا البيت وحوي وحوي. طبعا هنا بقى احنا لسه هنخش على الفوانيس، بس خلينا في قصة. لا خلينا في القصة. هي قصة وحوي وحوي يعني بيقولوا انه معناها يعني رحل شهر، يعني رحت يا رمضان فدي ذهب شهر، رحت ده ليه علاقة بالقمر. ومسألة القمر. فدي من الاغاني اللي فيها بعد يعني تاريخي بيعبر عن العمق التاريخي الحضاري للشعب المصري. لكن اللي عايز أقوله برضو إنه فكرة الفوانيس هي فكرة برضو قديمة، يعني أنا عايز هي فكرة من الأيام الفاطميين. بس نسمع وحوي يا وحوي وبعدين ندخل مع أغنية الفوانيس دكتور محمد شبان، إيه رأي حضرتك؟ تفضلي حضرتك. جمالك زقف ويا عيال زقف ويا عيال. حاوي يا وحاوي ايه يا حاوي رحت يا شعبان ايه يا حاوي وحاوي نضر جيت يا رمضان وحاوي يا وحاوي الأستاذ دكتور محمد شبانة الأستاذ بأكاديمية الفنون وبعد وحوي يا وحوي ده هيخلينا بقى ندخل لأغنيات الفوانيس. أيوة. نمسك كلنا الفوانيس وننزل نلعب بيها دلوقتي. طبعا ما هو احنا عايز أقول لحضرتك إن الفوانيس هو طبعا ده يعني تقليد مصري قديم زي ما حضرتك أشرتي من أيام الفاطميين، لكن أنا عايز أقول إنه فكرة الإضاءات الليلية دي فكرة موجودة في ثقافات كتيرة. طبعا. يعني في الثقافة الهندية طبعا. والثقافة الصينية فكرة الحضارات القديمة كلها. الحضارات القديمة حتى احنا بنلاحظ انه عند اخواننا الاوروبيين دايما يضيئوا الشموع، يعني فكرة الاحتفال بالشموع دي مسألة مهمة، لكن هي ارتبطت عندنا في مصر بشهر رمضان. اللي بيقال في هذا الصدد انه المعز الدين الله الفاطمي عندما جاء الى القاهرة جاء ليلا فاستقبله المصريون بالغناء، وبيقولوا انه من ضمن الاغاني اللي اتقالت اغنية فيها الفاظ وحوي يا وحوي وايوحة، رغم انه في يعني حكايات تانية بتقول ان هي لها علاقة بملكة مصرية قديمة اياحة برضو اياحة. فالفكرة في الفوانيس بقى انهم خرجوا المصريين عشان يقابلوا المعز الدين الله الفاطمي، هم قابلوه في ناحية الغرب ناحية الجيزة، وبيقال انهم خرجوا بالفوانيس وخرجوا بالاضواء المزينة، وبيقال انه استمرت الاضواء مستمرة والنور يعني حاضر والزينات قائمة حتى نهاية شهر رمضان. فعندما أتى الشهر الفضيل في العام المقبل أعاد الناس نفس واستمرت العادة. استمرت العادة. لكن اللي عايز أقوله أنه الفانوس المصري بقى على مستوى الصناعة وعلى مستوى الجماليات وعلى مستوى الخامات هو تعبير عبقري عن يعني عبقرية المهن المصري. يعني هو أولا بيتسم بشعبيته من حيث سواء من حيث الخامة أو من حيث الجماليات اللي فيه التشكيل اللي فيه أو من حيث حتى الناس اللي بيقتنوه. فيمكن إحنا السنوات اللي فاتت كان في اتجاه محمود من الحكومه ان هي تمنع استيراد الفوانيس اللي جايه من الصين، لانه حقيقه الامر ما بقى مش فوانيس اصلها دي لعبه بقت لعبه وبقى بتحط فيها حاجات يعني خارجه عن السياق بتاع شهر رمضان. السنه دي انا ملاحظ انه يمكن السنه اللي فاتت والسنه دي بقى في يعني تنويع على الفوانيس، بقى في فوانيس من الخشب وبقى في فوانيس من القماش فيها شكل الخيميه، وده برضو يعني ايه زي ما نقول كده ان في عناصر ثقافيه بتتدخل مع بعضها عشان تؤكد الهوية. على فكرة ده حتى الأخوة العرب خدوا حكاية الفوانيس دي مننا، احنا ما كانتش موجودة عندهم، بدأوا يحتفلوا برمضان بالفوانيس. طبعا أنا عايز أقول لحضرتك البيوت كلها دلوقتي الفوانيس حاضرة فيها، فوانيس بتعلق، الأطفال بقى بيجيبوا فوانيس. يعني عايز أقول لحضرتك دي فكرة الفانوس ديت بقت فكرة هي الأيقونة اللي بتقول للناس إن رمضان جانا زي ما بيقول. احنا عندنا طبعا الموسيقار العبقري المعدي زمانه بزمان محمد فوزي وقال هاتوا الفوانيس، وعندنا برضو الثلاثي المرح للفوانيس، فمش عارفة حضرتك تحب ايه يعني. انا يعني طبعا انا احب اسمع مع السادة المستمعين والسادة حضرتك نسمع محمد فوزي. محمد فوزي هو فنان مصري ولد في مدينة طنطا ويعني توفي في ستينات القرن الماضي. محمد فوزي ملحن كبير ومغني متميز جدا وممثل رائع وخفيف الظل أيضا. أنا بتصور أن صوت محمد فوزي من الأصوات اللي أولا بتخش القلب، ثانيا بتطرب الأذن، ثالثا لها مصداقية عند المستمع المصري، وفيها اللي حضرتك أشرت إليه في أول حلقة أنه صوت مصري بكل المعايير. هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد حنزف عريس، هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس، حنزف عريس يا ولاد حنزف عريس، حيكون فرحه تلات الليلة تلات الليلة، حنغني ونعمله الليلة حيكون فرحه تلات الليلة تلات الليلة، حنغني ونعمله الليلة وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس. حبايبه راح يعزمهم متوعدين وياه، حيفطرهم ويصحرهم والخير جايبه معاه. حنغير ان على كشاف والفول راح يتاكل حاف، وكنافة وقطايف بيضة يا ولاد والله سنتكم بيضة. والصايم يدي حسناته، هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس. حيكون فرح وتلاتين ليلة، حنغني ونعمله الليلة، وحنشبع من حلوياته. هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس. راح تتلم اصحابنا ونروح كل مكان ونغني على نور فوانيسنا. يا بنت السلطان ويا بخت اللي صالح صاحبه ويسبق بالخير ويروح له. ان شاء الله ما يقطع لنا عادة ويعودوا عليكم في سعادة، واللي يزكي له جناته. هاتوا الفوانيس يا ولاد هاتوا الفوانيس. أستاذ دكتور محمد شبانة، والحقيقة السهرة مع حضرتك ليها مذاق خاص جدا، لكن زي ما بدأنا في الأول وقلنا إن أغلبية أغنيات الترحيب بالشهر الكريم غناها مطربين يقال عليهم شعبيين، لكن الحقيقة طبعا هم غنوا جميع الألوان. أنا لما أقول أنديل وبقول والله بعودة يا رمضان، طبعا أنديل له أغنية عاطفية جامدة جدا يعني، لكن هو برضو في الناحية دي محسوب عليها يعني. هو فترة. أنا بس عايز برضو يعني أستأذنك إن أنا أعمل حوار مع السادة المستمعين بخصوص مسألة شعبي. أولا لفظ شعبي ده يدل عن الحكمة وعن العمق. على فكرة ده حاجة مهمة جدا. هؤلاء الفنانين هم فنانين شعبيين وصلوا للناس بالضبط، بحكم إحنا حتى نسميهم الفنانين الشائعين الزائعين المشهورين، لكن هؤلاء الفنانين كان عندهم وصلوا لجميع فئات الشعب. بالظبط كده. هو ما كانش عنده حرص ان هو يخاطب طبقه بعينها، مش الشباب بس، مش شباب او بالظبط، لكن هو عنده كان عنده رغبه انه يقترب جدا من وجدان الشعب في كل مناسباته الحياتيه، من لغته من لهجته من اسلوب ادائه. المرجع لمحمد انديل، اولا محمد انديل طبعا هو فنان يعني من اجمل الاصوات اللي يعني انا عايز اقول هو اللي كان بيطرب ام كلثوم. بالظبط، يعني هذا الفنان كان يعني عند ام كلثوم هو المطرب رقم واحد. وحقيقه الأمر إن هو كان فنان بيمتلك ناصية الأداء الغنائي، مخارج ألفاظ صحيحة، نفس بسم الله ما شاء الله، قوة صوت ومساحة صوتية، وقدرة على القرب من الوجدان بتاع المستمع المصري العادي. فأنا أعتقد إنه الغنوة اللي احنا معاها بقى كمان فيها ميزة، إن هي النهاردة يعني احنا في الثمانينات الثمانينات، عايز اقول لحضرتك من الثمانينات لدلوقتي يعني قربنا على 30 سنه. فبرضه هي غنوه مش قديمه قوي. والحان جمال سلامه، دكتور جمال سلامه، جمال سلامه اللي بنوجه له تحيه وربنا يشفيه، ربنا يشفيه رب. طبعا جمال سلامه من الملحنين المصريين اللي برضه عنده الحاسه الشعبيه بالزبط. حضره وفي نفس الوقت هو راجل تعلم بشكل عميق وبشكل اكاديمي، فهو عامل مع بين الاثنين. فهو عامل لحن الايقاعات فيه وجرس الجمله اللحنيه بيقترب من وجدان الانسان المصري. فانا اعتقد انه كمان في اللي كاتب ده، عشان حضرتك بتقولي مثلا اللي كاتب ده فنان شاعر كبير اسمه عبد الوهاب محمد. عبد الوهاب محمد اللي عمل لام كلثوم يعني حب ايه اللي انت جاي تقول عليه، واللي عمل سيره الحب يعني ده شاعر من الشعراء الكبار العاطفيين، وايضا له يعني قصائد جميله غنتها ام كلثوم في الاغاني الوطنيه. اللي عايز اقول لحضرتك انه الفكره انه في دفقه شعوريه بتنتاب وبعودة دي فيها الكلمه دي فيها يعني الحب والاشتياق لرمضان يعني بعودة يعني احنا بنقول بعودة يعني ينعاد عليكم الايام بخير. فانا اعتقد انه الكلام البسيط العميق اللي واخد من افواه الناس ومن ثقافتهم القرب من وجدان الناس ومن ذوقهم قدر ان هو يقرب هؤلاء المغنيين وهؤلاء المطربين وهؤلاء الملحنين وهؤلاء المؤلفين من وجدان المصريين، ونتظل اغانيهم عايشه كل هذا الزمن. فانا بقول يعني احنا عندنا قوه ناعمه من الغناء الديني ومن غناء المناسبات، بنسعد دايما الاذاعه المصريه تبثها لكي تعيد الى الوجدان المصري بهجته وانتمائه لهذه الثقافه العظيمه والكبيره والعميقه. شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. شهر العبادة والخير والسعادة والرضا والغفران يا مجمع قلوبنا على سنة حبيبنا وبهدي القرآن. من طلعة هلالك غمرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن، على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. من طلعة هلالك غمرنا جلالك، آيات من جمالك من نعم الرحمن، على صومك ناوينا ودعينا وصلينا وهبت علينا نفحات الإيمان. والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله يا رمضان. والحكمة من الدين وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين. علمنا الصبر في أيامنا والحكمة من الدين وشريعة أحكامنا وسماحة إسلامنا وجزاء الصايمين. خلينا ببركاتك نتحلى بصفاتك نتطهر بزكاتك ونكون موعودين بالجنة ونعيمها وأمنها وسلامها ونفوسنا بصيامها تبقى من الفايزين. خلينا ببركاتك نتحلى بصفاتك نتطهر بزكاتك ونكون موعودين بالجنة ونعيمها وأمنها وسلامها ونفوسنا بصيامها نبقى من الفايزين. والله بعودة بعودة بعودة بعودة والله يا رمضان. أستاذ الدكتور محمد شبانة، الحقيقة أنا سعيدة جدا أن أولى سهرات سر المغنى والمعنى معاك في رمضان، وهذه المعاني المرحبة الطيبة المباركة للشهر الكريم. ومش هقدر ما اتكلمش عن عبد العزيز محمود، لأنه برضو أغنياته من الأغنيات المرحبة جدا بالشهر الكريم، منها مثلا مرحب شهر الصوم وهي من ألحانه كمان. هو طبعا عبد العزيز محمود ده من المغنيين المصريين اللي أولا هو حس شهرة كبيرة في الخمسينيات والستينيات، وكان جنب أنه هو مطرب كان أيضا بيمثل ولو أفلام في السينما دمها خفيف. يعني على ما أتذكر والدتي يعني رحمها الله كان بتقول ان هو مطرب الملوك والامراء وما فيش فرح في اي قصر الا ما يكون فيه عبد العزيز محمود. كده عبد العزيز محمود ده كان يعني نمره حاضره في كل افراح العائلات في القاهره في الاسكندريه وحتى في الاقاليم. رغم ان احنا بنقول مطرب شعبي لكن ده بياكد المعنى بتاعنا بقى. انا هقول لحضرتك ده ياكد انه جميع واصل لجميع الطبقات. هي الشعبيه بمعنى انه زي ما حضرتك بتقولي انه في مغني يستطيع انه يصل الى وجدان كل الطبقات، سواء كان طبقات راقيه او طبقات متوسطه او طبقات شعبيه. فهي فكرة الانتشار دي فكرة مهمة. عبد العزيز محمود عمل هذا اللحن سنة 66 أعتقد أنا كمان لما بسمع مرحب شهر الصوم مرحب بحس إن الجملة بتاعت مرحب شهر أنا ببتسم يعني أنا ببتسم كده. يعني تحس إن هو فعلا بيكلم شهر رمضان وكأنه مجسد يعني قدامه في شخص. فأنا يعني أنا بشكرك على هذه الباقة المتميزة من الأغاني المعبرة عن احتفاء وابتهاج الشعب المصري بشهر رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب، لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب بقدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم مرحب، ليالك عادي بهدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان. مرحب بهدومك يا رمضان ونعيش ونصومك يا رمضان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. وانتهت إلى هنا أصدقائي أولى سهرات سر المغنى والمعنى في رمضان، وكنا بصحبة الأستاذ الدكتور محمد شبانة أستاذ فنون الأداء بأكاديمية الفنون، أتوجه إليه بكل الشكر. حتى لقاء القادم بكم، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالم.